الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله والإخوة الكرام. نحن تركنا الأسئلة من مدة، يعني ما نسأل، لكن إن شاء الله سنعود على ذلك بإذن الله تعالى، وربما نختبر إن شاء الله حتى يكون أثبت في الدماغ بإذن الله تعالى. المصنف يقول رحمه الله: باب إخراج الزكاة. لما انتهى رحمه الله من ذكر الأصناف الزكوية والأموال التي تجب فيها الزكاة، بدأ في بيان أحكام الزكاة العامة من حيث الإخراج، متى يكون، وهل وعى الفور، وهل يجوز تأخيرها، وهل يجوز نقلها من البلد. ثم ذكر من تؤدى إليه الزكاة، وذكر من لا يحل أن تدفع له الزكاة، وختم الباب بصدقة الفطر، عفوا في الصدقة العامة، صدقة المال. بهذا يكون مصنف رحمه الله استوعب أحكام الزكاة، فبدأ بباب إخراج الزكاة، فقال رحمه الله: يجب على الفور مع إمكانه. هذه قاعدة المذهب، أن الأمر يفيد ماذا مشايخ؟ الفورية، إلا لقرينة، والأمر بإيتاء الزكاة جاء مطلقا، ولم تأتي القرينة الصارفة له عن الفورية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولم يرد في بيان أنصبة الزكاة ودفع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة أنه أخر عن الحول المعتاد. فالعلماء قالوا بأن إخراج الزكاة يكون على الفور، لكن مع إمكانه. فمثلا الذي لديه عروض تجارة لا يلزم أن يبيع الأصول ويكسر تجارته ليخرج الزكاة، فربما يكون مثلا عنده أموال زكوية في عروض التجارة، وهذه الأموال بعضها متعطل، مثلا شقق للتمليك. يسأل بعض الناس اليوم على هذا النسق، ما فيه حركة في هذا البيع، السوق متوقف وعليه الزكاة 100,000، ما عنده نقد، أو عنده لكنه لا يريد أن يخرج من نقد الآخر، يريد أن يخرج زكاتها منها. لا يلزمه أن يكسر سلعته وأن يبيعها ببخس أو بثمن أقل من ثمن مثلها ليخرج الزكاة، بل تبقى دينا في ذمته. ولذلك قال: إلا لضرر، إذا كان يتضرر في بيع العروض بأقل من ثمنها قيمتها المعتادة، أو ما أمكنه مثل وجبة الزكاة وهو خارج البلد، أو كان يعني لا يمكنه أن يخرجها أو أن يفرقها، فمثل هذا يعفى عنه. قال رحمه الله: فإن منعها جحدا. إذن الزكاة واجبة على الفور. من يعلم هنا أنه من الخطأ بعض الناس يكون الحول في شهر رجب، فينتظر حتى يأتي رمضان، فيكون قد أخر الزكاة لشهرين لعذر أو لغير عذر، لغير عذر، فيكون آثما لأنه ترك إخراجها عند وقت وجوبها، والوجوب يكون عند الفور، الزكاة إخراجها على الفورية. طيب، هو يريد أن يدرك وقت رمضان والفضيلة، لا بأس يعجل الزكاة، يعني يخرج الزكاة العام في رجب، الزكاة التي حلت، فإذا جاء رمضان يعجل زكاة العام المقبل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، عارف بالحكم، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وجاء الأمر بها وبيان وجوبها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر ويجحد وجوب الزكاة هذا مكذب للكتاب والسنة ولإجماع الأئمة رحمهم الله، فيكون كافرا. قال: إن كان عالما بالحكم. أما إن لم يكن عارفا بالحكم، مسلم قد أسلم حديثا، يعرف ويعلم ويذكر له الأحاديث والآيات، فإن أصر على جحد وجوبها فهو كافر ولو أخرجها، حتى لو أخرجها، لكن إن عرف فعرف فهذا ليس بكافر. ثم قال رحمه الله: وأخذت منه وقتل. هذا الذي ماذا؟ الذي يمتنع من إخراجها، من إعطاء الزكاة ودفع الزكاة، فإنه إذا كان جحدا لوجوبها فإنه كافر ويقتل للردة لجحده هذا الوجوب، وتؤخذ منه الزكاة. أو بخلا، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب، وربما يمتنع من دفعها بخلا، هو يعتقد الوجوب لكنه يمتنع من ذلك بخلا، كلما عظم المال كلما اشتد أمر الزكاة، فتكون زكاته بملايين الريالات، فيشق عليه ويصعب عليه ذلك، ويظن أنها تكون نقصا في ماله، وهي بركة لماله وهي طهرة لهذا المال. فإذا بخل بهذا المال ولم يخرجه فإنها تؤخذ منه هذه الزكاة قهرا، وعزر إن أخذوها وشطر ماله، في يعني قيل أنها تؤخذ، وإذا كانت الزكاة 100,000 نأخذ منه 100 وعليها 50 زائدة، وقيل بل نأخذها ونأخذ شطر المال كامل. المصنف يقول رحمه الله عزر، يعزره الإمام، لأن كل معصية لا تقدير فيها حد واجب فإنه يكون فيها ماذا مشايخ؟ التعزير. فالمعاصي التي فيها حدود فيها الحد لا يتجاوز، وما لا حد فيه فإن الإمام يعزر ويؤدب، وهذا التعزير فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. ويقول أخذت منه تؤخذ قهرا، ولا تصح ولا تجزئ عنه ديانة إلا إذا نوى، لكن لو أخذت قهرا وهو لم ينوي أداء الزكاة فإنها الإمام تبرى ذمته عند الإمام، ما يطالب مرة أخرى، ما يطالب مرة أخرى. ولكنه مع ذلك إذا كان لا يطالب مرة أخرى فإنه لا تجزئه إلا إذا نواها زكاة واجبة. والأصل في العبادات أن المسلم يذمم، يعني هذا في الزكوات التي يأتي السعاة لأخذها، حبوب والثمار وكذلك ما يكون من زكاة بهيمة الأنعام، لكن زكاة الأموال يذمم المسلم. فإذا قال قد دفعت زكاتي، أخرجت زكاتي، قمت بتفريق الزكاة، فإنه يذمم في ذلك ولا يلزمه اليمين، ما يقال له احلف أخرج زكاتك أو لا، أصليت يقول نعم، يقول احلف أنك صليت. لا، العبادات يذمم فيها، يذمم فيها المسلم. لكن ما كان يدفع الإمام هذا يجب أن يدفعه ويؤخذ منه إن امتنع. ثم قال رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون، تقدم ذلك معنا، لأن الزكاة تجب في عين المال، فتجب في مال الصبي والمجنون، ويخرجها عنهم من الولي. ذكرها هنا مع أنه في تكرار، لأن في باب إخراج الزكاة يشترط النية. طيب هذا الصبي والمجنون كيف ينوي؟ يقوم بالنية من الولي الذي يخرج الزكاة عنهما. ثم قال رحمه الله فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والزكاة عبادة، والعبادة لابد لها من نية. فينوي المتصدق أنها زكاة، يعني بعض الناس يخرج بعض ماله لفقير ثم بعد ما يدفعها الفقير يخصمها من زكاته، هل يجزئ؟ لا، لأن عند الإخراج لم تكن بنية ماذا؟ الزكاة. يجب أن تكون عند تفريقها أو قبله مثل الصلاة بيسير تكون بنية الزكاة، فإن لم يكن كذلك فإنها لا تجزئ. وإذا وكل امرؤ بإخراج الزكاة قالوا ينوي الموكل أنها زكاة، وكذلك الذي وكل عند دفعها ينوي أنها زكاة فلان حتى تقع صحيحة هذه الزكاة، ولا بد من النية في إخراجها. ثم قال رحمه الله والأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، بلا ريب الأفضل أن يفرق المرء الزكاة بنفسه لعدة أمور. أولا لأن هذا فيه طمأنينة لقلبه، فأنت إذا باشرت الأمر بنفسك فهذا أكثر طمأنينة لقلبك بوصولها لمستحقها. ثانيا إذا فرقها بنفسه فتحصل له الآثار الطيبة في تفريقها، فإن حديث أبي ذر لما شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبي وقال كيف يرق قلبي، قال امسح على رأس اليتيم. فلما يفرق المرء الزكاة بنفسه ويقوم بتقسيمها فإنه يكون بذلك قد حصته المنافع من إخراجها بيقين من رقة القلب التي تحصل بالدخول على المساكين وعلى الفقراء. أيضا هو يعطيها لقرابته الذين يحتاجون فهم أولى من غيرهم من الأباعد وهكذا. وهذا مشايخ هو الأفضل في حيث العموم، لكن القاعدة أن المفضول ربما كان فاضلا لعارضا، فإذا كان ماله كثيرا والمرء أخرج لمن يعرف، طيب الباقي ماذا يصنع به؟ يخرجه لمن لا يستحق؟ لا، يعطيه لمن يخرجه لمن يستحق، أو كان من يستحق هو لا يعرفهم جيدا فهو يعرف بعض الناس ولا يعرف آخرين فيعطيه لمن يعرف ممن هو ثقة يثق به، فربما عرض على المفضول ما جعله ماذا؟ فاضلا. هذا بعد الأموال تدفع الأئمة التي يبعث السعاة، كلام هنا على المال النقد وزكاة النقدين وعروض التجارة، أما الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام فهذه يبعث لها السعاة ويقوم الإمام بجمعها وتفريقها. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كما الصحيح إذا جاء له بالصدقة قال حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهي صلاة فيصلي عليهم يدعو لهم فيدعو لهم بالبركة. فإذا كان المسلم المعطي للصدقة هو صاحب المال فيقول له بارك الله لك وأخلف الله عليك بالحلال، يدعو له بالخير. ذكر المصنف دعاء من الإمام لمن يعطي الصدقة ودعاء ممن يعطي، وبعضها لم يرد أصلا في الشروح ذكرها وبعضها فيه ضعف، والأصل الدعاء العام يدعو لهم، والمخرج يخرجها بطيب نفس ومن طيب نفس. وكذا إن لم كنت وكيلا فادعو لمن أعطاك الزكاة، يعني الوكيل الذي يفرق الزكاة بارك الله لك وأخلف الله عليك بالحلال، فالإمام إذا جاء به يدعو له. وإذا جاءه وكيل يعني هذا صاحب المال بعث وكيلا للإمام فينبغي أن يدعى لصاحب المال ويدعى الوكيل، مثل ما الذي يحمل لك السلام تقول له عليك وعليه السلام، فتدعو لهذا الوكيل وتدعو لصاحب المال، فلا تأخذ المال يعني من يعمل في جباية الزكاة يأخذها من الناس يعني كأنها يعني بطريقة ليست طريقة الهدي النبوي. الهدي النبوي الدعاء لمن أتى بهذا المال والدعاء لهم بالبركة والخير. ثم قال رحمه الله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. نعم، المصنف رحمه الله بيّن أن الأفضل أن تخرج الزكاة في ذات البلد، فزكاة من كان في مكة يخرجها في مكة، ومن كان في الرياض يخرجها في الرياض، ومن كان المال ماله في مصر يخرجها في مصر، إذا كان المال الزكوي في الشام تخرجها في الشام وهكذا. ولكن يجوز أن تنقلها إلى دون مسافة القصر، يعني في مكة لك أن تنقلها إلى جدة وإلى الطائف وإلى الجموم وحدة وبحرة، لأن كل هذه المناطق على المذهب دون مسافة ماذا؟ القصر، واضح مشايخ؟ فتنقل، لكن الأفضل أن تكون لأهل البلدة نفسها، لأن أهل البلد تتشوف النفوس لهذا المال فهم ينتظرونه، ينتظرون هذا المال، ولو نقلت إلى حدود ما دون القصر لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فترد في فقراء البلد. فإذا أخرجها خارج البلد أجزأت لأنها وصلت إلى مستحقها، والصدقات لها أهلون كما سيأتي بيانه، فهي وصلت لأهلها الذين يستحقونها، لكن الإثم من جهة أخرى يأثم لنقلها، كما أن مثل المرأة لو حجت بلا محرم تأثم لمجيئها بلا محرم وحجها صحيح، وهكذا هنا يكون ومثل ما مر معنا في الوضوء مثلا بآنية الذهب والفضة، فبعض المسائل مرت معنا. فهنا يقول المصنف رحمه الله بأن النقل يجزئ مع الإثم، مع الإثم، وهذا هو المذهب، وهو المذهب قول آخر أنه لا بأس بنقل الزكاة خصوصا للمصلحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تجمع عنده الزكاة في المدينة من كل أقطار البلدان في زمانه، وقال أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا من مال الزكاة فنعطيك، فكانت يؤتى بها المدينة ولا تخرج في البلدان، وهذا قول في المذهب وهو قول الجمهور الجمهور أن نقل الزكاة خارج البلد يجوز، أن نقلها خارج البلد يجوز خصوصا للمصلحة لقريب أو أشد حاجة ونحو ذلك. المصنف يقول إلا في حالة واحدة تنقل، إن كان ليس ثمة فقراء، البلد كله أغنياء، يكون في بلده كله أغنياء فله أن ينقلها خارج البلد الذي هو فيه. ثم قال رحمه الله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، لأن القاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، فينتقل الأقرب ما قارب الشيء أخذ حكمه، فالمذهب أنه يخرجها في أقرب البلدان. وقلنا لكم الجمهور والرواية الأخرى في المذهب أن نقلها خارج البلد جائز أو غير جائز، جائز بلا يعني قيد. ثم قال رحمه الله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. نعم، يخرج زكاة المال في بلده، لأن زكاة المال هي تجب في عين المال، فهي تبع للمال ليست تبعا للبدن، وزكاة الفطر تابعة للبدن. فإذا جاء هذا المعتمر أراد أن يعتكف في المسجد الحرام ومن الشام من أي بلدة كانت، فإنه إذا أتى عليه وقت الوجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد وهو في مكة فيخرج صدقة الفطر في مكة، لأن صدقة الفطر تتبع ماذا؟ البدن، وصدقة المال تتبع ماذا؟ المال، فهي في بلد المال. فإذا كانت الغنم في النجد وهو في الحجاز فيخرج زكاة هذه الغنم في نجد لأنها تتبع ماذا؟ المال. وأما زكاة الفطر فهي تابعة للبدن، وهذا على المذهب، لأن المذهب تعلمون لا يجيز نقل ماذا؟ الزكاة. رأي الجمهور نقل الزكاة جائز، فأخرجتها في بلدك مع البدن أو في بلد المال فكل ذلك سائغ. نعم. وفطرته في بلد هو فيه، ليش؟ لأن صدقة الفطر تابعة لماذا؟ للبدن، بخلاف صدقة المال فإنها تجب في عين المال. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. تعجيل الزكاة جائز لكنه غير مستحب، فالأولى أن تخرج زكاة كل عام في عامه، وتعجيلها يجوز. أما كونه لا يستحب، لأن الأصل أن الفقراء المال، يقول العلماء إذا حال الحول هذا المال هو حق للفقير الحاضر، فإذا نمينا الزكاة معجلناها نميناها، مثلا الزكاة جمعت الإمام مليار، فيقول نخرج الفقراء 500 مليون، و500 مليون نعمل فيها مشاريع تبقى عندنا استثمار حتى ينمو مال الزكاة. الفقهاء يمنعون ذلك لأن هذا من باب تأخير الزكاة عن وقت ماذا؟ الوجوب. فالزكاة حق الفقير الحاضر، الزكاة حق ماذا؟ الفقير الحاضر. وعلى هذا المجامع الفقهية الزكاة هي حق للفقير ماذا؟ الحاضر. فهذا التأخير الترحيل يعني لعام قادم. كذلك التعجيل يجوز لكن لا يستحب، لأنه ينقص من حق الفقراء في العام القابل والقادم، وهو خلاف الأصل. الأصل أن الزكاة تجمع في كل عام، لكنه جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لعامين، هذا من حيث النص. وقال لما قيل أن العباس لم يعطي الزكاة وخالد، قال إنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدرعه في سبيل الله، فماله وقف لا زكاة فيه. وأما العباس فإن عم المرء صنوع به، وقال هي علي ومثلها، فقيل أنه تحملها، وقيل لا بل هو تعجلها كما في الرواية الأخرى أخذها لعامين، يعني العباس رضي الله عنه أعطى الزكاة لعامه والعام القادم فلم يعطي الزكاة للسعاء لأنه قد عجلها. وعلى هذا تعجيل الزكاة لا بأس به، والقاعدة تؤيد هذا التعجيل، لأن القاعدة الفقهية أن تقديم العبادة على سبب الوجوب لا يجوز، لكن تقديمها على شرط الوجوب جائز، فتقديمها على سببها لا يجوز وتقديمها على شرطها جائز. فالزكاة سببها بلوغ النصاب، وشرط إخراج الزكاة مضي الحول، فيجوز أن تقدم إخراج الزكاة على مضي ماذا؟ الحول، لأنه تقديم على الشرط. ولا يجوز أن تقدمها وتعجلها قبل ملك النصاب، فجاء رمضان وعندك سعة فتقول هذه 1000 ريال زكاة لمال ربما أحصل عليه في العام القادم فتكون زكاة عنه، يجزئ لا يجزئ، لأن تعجيل الزكاة شرطه وجود السبب، والسبب هو بلوغ ماذا؟ النصاب. فالمال الذي تعجل زكاته هو المال الذي قد وجبت فيه الزكاة ببلوغه النصاب، مثل من حلف على شيء ثم أراد أن يحنث في يمينه، فهل له أن يخرج الكفارة قبل مخالفة اليمين؟ قال والله لا أسافر إلى جدة، ثم أراد السفر إلى جدة، فهل له أن يسافر ثم يكفر أو يكفر ثم يسافر؟ الأصل أنه يسافر ثم يكفر، لأن الكفارة تجب بعد مخالفة اليمين والحنث في اليمين، لكن يجوز تعجيلها، لأن سبب الكفارة هو انعقاد اليمين وشرط وجوبها الحنث في اليمين فيجوز. أما لو أن امرأة أخرج أطعم 10 مساكين قال هذه حتى إذا حلفت وحنث تكون كفارة، تجزي لأنها قدمت على ماذا؟ على السبب. فهمتم مشايخ أو لا؟ هكذا هنا فتعجيلها يجوز. وإذا عجل الطيب الزكاة زكاته 1000 ريال فأخرج 1000 عن هذا العام و1000 عن العام القادم لهذا المبلغ 40,000 زكاته 1000. حسنا نقول في زكاة النقدين أن زكاة النقدين أيسر طريقة للحساب، هو ناتج القسمة على 40، تقسم على 40 يخرج لك المقدار الزكاة في النقد. فإذا عجل الزكاة هذه 40,000 عجلها، فلما جاء العام القادم 40 ذهبت تلفت، اشترى فيها سيارة أنفقها، فتصبح هذه 1000 الثانية صدقة من الصدقات. طيب جاء رمضان القادم وعنده 80,000، فأربعون قد زكاها، تبقى زكاة ماذا؟ 40 الأخرى. واضح مشايخ إن شاء الله، وهذا لا بأس به. وعليه يجوز للفرد إذا أخذ منه جاب الزكاة والساعي أكثر من الواجب عليه أن يحتسبها زكاة معجلة، يعني يكون مثلا عنده محل تجاري وهذا المحل زكاته 10,000 المقدرة وحقيقة الزكاة الذي واجب عليه 5,000، فيجوز أن يعتبر 5,000 زكاة و5,000 هي تعجيل لزكاة العام القادم، أو يجعلها عن زكاة ماله الآخر، يجوز أن يفعل ذلك لأنه لا يلزم أن يخرج أكثر مما وجب عليه في حقيقة الأمر. ثم قال رحمه الله باب أهل الزكاة 8: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. لما فرغ المصنف رحمه الله من إخراج الزكاة بين أهلها، والله تعالى قد تولى قسمتها في كتابه ولم يكل ذلك إلى أحد، إنما الصدقات للفقراء، فبدأ المصنف رحمه الله بأهل الزكاة بالفقراء لتقديم الله تعالى لهم. وثمة مسألة فيها خلاف المذهب، أن الفقراء هم أشد حاجة، هل الفقير أشد حاجة أو أحوج من المسكين، أو أن المسكين أشد حاجة من الفقير؟ فالمالكية عندهم المسكين أشد حاجة، والحنابلة عندهم الفقير أشد حاجة، وهكذا هو خلاف بين الفقهاء. ابن العربي يقول المهم أن هذا وذاك من أهل الزكاة، فلا تسود الصحف يعني وتطيل في الموضوع، وفي النهاية هذا من أهل الزكاة وذاك من أهل الزكاة، فهذا أشد أو ذاك، المهم حقيقة هو تحرير معنى هذين الفقير والمسكين من هما. المذهب أن الفقير هو المعدم، من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هؤلاء هم الفقراء والله تعالى قد بدأ بهم. والمسكين هو الثاني، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة ومع ذلك هم ماذا؟ مساكين. عنده سيارة مسكين، عنده دار مسكين، عنده هاتف مسكين. يعني بعض الناس إذا رأى رجل معه سيارة ومعه هاتف ويلبس شماغ لا تحل عليه الزكاة، يريد أن يخرج عريانا أو تريد أن يمشي على قدميه، صحيح مشايخ هذا ليس. أما السفينة فكانت لمساكين، المرء يملك لكنه يكون مع ذلك أيضا من أهل الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الذي يملكه حاجات أولا ليست فضلة، ثانيا هذه دون الكفاية فهو لا تكفيه فيتقوم بحاجته ولا تكفيه، والمسكين الذي يملك أكثر من النصف لكن دون الحاجة. اليوم أخوك الشقيق تعرف كم راتبه؟ غالب الناس لا يعلمون. وتعرف كم دخله؟ غالب الناس لا يعلمون. وتعرف طيب كم ينفق على أسرته فواتير وحسابه؟ كيف تحسب النصف الحاجة وأكثر الحاجة؟ ولذلك من أهل العلم مشايخنا من يقول الفقراء والمساكين لم يأتي لهم حد في كتاب الله فيرجع في حدهم للعرف، فالناس يعرفون أن بهذا البيت مساكين وأن هذا البيت فقراء، لكن لو سألت الجار قلت له هل يملك نصف القوت ولا أكثر ولا دون، تحريره يصعب. لكن العلماء على هذا التحريم، من أهل العلم من يرد المسألة للعرف لأنه لم يأتي لها قيد وحد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، وكل من يحتاج إليه في أمر الزكاة الذي يحسب لا يقوم على اليوم التطور جمع الزكاة، تحتاج إلى مدخل بيانات ومحاسب، كل هؤلاء من العاملين على الزكاة، فالذين يقومون عليها وهم جباتها وحفاظها هؤلاء يعطون من الزكاة، لكن يعطون بقدر عملهم. الفقير والمسكين يعطى بقدر حاجته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة سنة له ولأهله، فبعض الناس عنده 500 ريال فيعطي كل فقير 100 ريال ما تأتي عن مد هذا المال له، أعطه ما يقوم بحاجته، لك أن تعطيه إلى سنة، فإذا كان هو ينقصه في كل شهر 1000 ريال فممكن تعطيه إلى كم؟ إلى 12000 ريال، لأنه بعد السنة الجاية يأخذ الزكاة، وهكذا يجوز أن تعطيه، وممكن تفرق على أكثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما العامل فيعطى بقدر ماذا؟ العمل، وهذا بشرط أن لا يكون لهم رزق من بيت المال وأجرة. اليوم مصلحة الزكاة أو هيئة، اليوم صارت هيئة الضريبة والزكاة، اليوم لهم أجور ولهم يأخذون بيت المال فلا يعطون من الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. المؤلفة قلوبهم أيضا جاء النص عليهم في كتاب الله تعالى، وهم معنى عام في المذهب. المؤلفة قلوبهم إما يرجى إسلامه أو كف شره، يعني نعطيه من المال لنكف ماذا؟ الشر عن المسلمين، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، فيجوز. لما جاء الأحزاب لما اجتمعوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال إن شئتم أعطينا غطفان ثلث ثمرة المدينة هذا العام ويرجعون عنا. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من المال للكافر ليصده عنه، فنعطيهم ثلث المال ويرجع عنا. فقال السعدان يا رسول الله تأمرنا أم مستشير؟ قالوا بل مشورة. قال والله ما كانت غطفان تأخذ منا ثمرا من ثمر المدينة في جاهلية إلا بحقها أو قرى، يعني يضيف يا بالمال، وقد عز الله بالإسلام والله لا نعطيهم شيئا، فأبوا على ذلك وبقوا مع الأحزاب. ففيه دلالة على جواز دفع شر الكافر بالمال، بمال الزكاة، فيعطى هذا الكافر من مال الزكاة ودفعا لشره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، ولكن يقصد بذلك السيد المطاع في قومه الذي له أثر. أما الكافر الذي لا أثر له لماذا نعطيه نسترضيه؟ ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وعثمان عطلوا سهم المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة. عمر ما كان يعطي المؤلفة قلوبهم رضي الله عنه وارضاه لعدم الحاجة، فالإسلام كان عزيزا، فلا يحتاج إلى من نكف الشر ولا نحتاج من نستعطف قلبه، فهو سهم يعمل به عند الحاجة ويعطى لمن نخشى منه أو نرجوه، أما من لا يخشى منه ضرر ولا يرجى منه نفع فهذا لا يعطى من هذا السهم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. الرقاب المذهب وسعوا معنى الرقاب فجعلوه وفي الرقاب قال هم المكاتبون، وهذا هو الأصل. فالمكاتب ليس مكاتبك أنت، لا يجوز أن تعطي المكاتب العبد الذي لك ولا تعتق القن الذي عندك، لكن مكاتب عند غيرك تعطيه من الزكاة ليتم كتابته وعلى أقساط لسيده، فتعطيه 5,000 10,000 لينتهي من الكتابة، هذا عمل صالح تصرف فيه الزكوات. ومن باب أولى القن، إذا كان المكاتب يعطى فالعبد المملوك تشتري من سيده وتعتقه، تقول هذا 10,000 ويعتق لوجه الله تعالى، فالسريعة متشوفة للعتق. المذهب كذلك قالوا يجوز فكاك الأسير المسلم من الزكاة والسعو، فأصبحت الرقاب هو العبد المملوك، وكذلك أيضا في الرقاب فكاك الأسير المسلم إذا كان عند الكفار. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السادس هو الغارم. الغارم ينقسم إلى قسمين، غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة غيره. فالغارم لإصلاح ذات البين هذا غارم لمصلحة غيره، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، فكما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اللي يتحمل حمالة يعطى من الزكاة، هذا الرجل يعطى حتى لا ينقطع باب الصلح، رجل يصلح بين قبيلتين وبين حيين وبين طائفتين، فيقول ما تلف علي والدماء علي، فيتحمل 1,000,000 و5,000,000 و4,000,000، هذا الرجل نعطيه من الزكاة، لو لم نعطيه من الزكاة لا انقطع باب الصلح. فالمقصود بذلك أن يصلح بين حيين وقعت بينهم فتنة فيعطى لأنه تحمل لمصلحة غيره، ولو كان غنيا يعطى من الزكاة، يعطى بقدر ماذا؟ الدين الذي تحمله. قال ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، إذا كان لنفسه بشرط الفقر، أما إذا كان لمصلحة غيره ولو كان غنيا. أما لمصلحة نفسه فيجب أن يكون هذا الدين في مباح أو في محرم تاب منه، فلو جاءك مدمن مخدرات يطلب منك زكاة تعطيه؟ ها مشايخ لا يعطى، لأن إذا أعطيناه من الزكاة أعناه على ماذا؟ على المحرم، فنعطيه. طيب المدخن يعطى من الزكاة؟ طيب على هو حقا لا يصرف كل المال في هذا الأمر في هذا الباب، تأملوها أنتم. لكن المقصود هنا الذي يستعين بدينه يكون سببه الحرام، فمدمن المخدرات غالب ما يكون عليه من ديون بسبب إدمانه، بخلاف الذي يدخن أو يرتكب بعض المعاصي والتي فيها جزء من المال ليس هذه المعصية سبب ماذا؟ سبب الدين. رغم يكون الدين لعلاج ولمرض ولأجار بيت لأمور خارج عن هذا المحرم، فالعلماء يقولون إذا كان سبب الدين محرما يعطى إذا تاب، وإذا كان سبب الدين أمرا مباحا يعطى بشرط الفقر، فيعطى لإجراء عملية جراحية إذا كان ما عنده قدرة على بذل المال في هذا الدواء، يعطى للأجرة أجرة الدار المنزل وكل ذلك يعطى له. قال رحمه الله ولو أو لنفسه مع الفقر. لكن العلماء المشايخ العاملون يعطون بقدر ماذا؟ العمل عليها. الغارم يعطى بقدر ماذا؟ الدين. الفقير يعطى بقدر ماذا؟ الحاجة. ولذلك إذا أعطي لحاجته فقير يجوز أن يقوم بسداد الدين منها، وإذا أعطي لدينه يجب عليه أن يرد ما فضل وليس له أن يأخذه. فإذا أعطي امرؤ لفقره فيأخذ وله أن يقوم بوفاء الدين، إذا أعطي من الزكاة لوفاء الدين يأخذ وفاء الدين ولا يأخذ ما فضل من هذا المال. ثم قال رحمه الله السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم. نعم الغزاة أو في سبيل الله إذا أطلق فهو مصطلح شرعي، إنما يقصد به الجهاد، هذا هو الوارد في النصوص. لذلك من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي في الجهاد في سبيل الله. فإذا وجدت في سبيل الله هذا مصطلح شرعي يقصد به الجهاد، هذا هو الأصل. ولما قال تعالى وفي سبيل الله وابن السبيل، فجعل في سبيل الله بين الأصناف ولم يختم به، لأنه صنف مقصود لذاته وليس في سبيل الله أي في أبواب الخير. لو قيل في أبواب الخير لما أصبح لتعداد أهل الزكاة فائدة. ولذا الفقهاء يقولون لا يجوز أن تعبد الطرق وتبنى المستشفيات والدور والمدارس بأموال الزكاة، إنما أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. من أهل العلم من يقول في سبيل الله والجهاد، والجهاد يكون بالسنان واللسان، فيبذل في سبيل الله، يبذل في الجهاد اللي هو القتال والغزو، ويبذل كذلك في نشر الإسلام لطباعة الكتب والمصاحف وما يكون فيه نشر الدعوة والعلم، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله باللسان، لكن الأصل أنه السنان، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ففي سبيل الله هم الغزاة المتطوعة، أما إذا كان لهم مال من السلطان يكفيهم فلا يعطون، أما إذا كان مال لا يكفي فيعطون من هذه الزكاة بقدر ما يحتاجونه في غزاتهم، والفاضل يردونه ويأخذون لو كانوا أغنياء، لكن يعطون معونة على ماذا؟ على الجهاد، معونة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ثامن، نعم. ابن السبيل المسافر المنقطع به، يجب أن يكون مسافرا، ما يعطى قبل سفره، يعطى قبل السفر إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا ليس لكونه ابن سبيل لكن لكونه من الفقراء. أما إذا سافر وانقطعت به السبل فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، نعم. دون المنشي للسفر من بلده، هذا ما يعطى إلا إذا كان من أهل الزكاة من الأصناف الأخرى، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، هكذا يعطى قدر ما يوصله إلى بلده، وهؤلاء هم أهل الزكاة. طيب يعطى المرء للزواج من الزكاة، هل هؤلاء من أهل الزكاة؟ إذا كان فقيرا. طيب اسمعوا، شيخنا محمد المختار يقول إذا كان يريد الزواج واستدان واقترض يعطى لكونه ماذا؟ من الغارمين. طيب والحقيقة ينظر أيضا هل الزواج من النفقات من الحاجيات؟ القاعدة مشايخ أن كل حاجة، الفقهاء يقول القاعدة الحاجيات لا تكون فضلة، الحاجيات لا تكون فضلة، يعني الشخص إذا جاء يطلب منك من الزكاة يريد كماليات وهو مكتفي في حاجياته ما يجوز تعطيه من الزكاة، لأن هذه فضلة، فهو رجل مكتفي طعاما وشرابا وسكنا، بس طلب منك زكاة وده يستجم هذه الإجازة يروح 4 أيام نزهة، يعطى من الزكاة؟ لا، لأن هذه فضلة. فضلة، هل الزواج فضلة ولا حاجة؟ حاجة، فلذلك إذا كان محتاجا وما عنده قدرة على الزواج ينبغي أن يعطى، لأنه إذا شرع في الزواج فيعطى إذا كان يحتاج إليه، مثل ما يحتاج إلى الدواء ويحتاج للسكن وما عنده الأجرة ونحو ذلك. قال رحمه الله فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ثم قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، نعم، المرء يعطى له ولعياله، فالذي له زوجة فقط يحتاج أقل ممن عنده زوجة وأولاد، وهكذا له زوجتان يحتاج أكثر فيعطى أيضا، يأخذ له ولأولاده. ويجوز صرفها إلى صنف واحد، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وتؤتوها الفقراء، ذكر صنفا واحدا، فيجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد فقط، بل يجوز أن تعطى لشخص واحد، زكاتك كاملة تأخذها وتعطيها لشخص لعلمه لدينه لحاجته فتعطيه، ما لم يكن محاباة يكون غارما مستدين منك 5000 تقول خذ هذه زكاة 10000 ترجو أنه يرد لك ماذا؟ 5000 حيلة، أما ما لم يكن حيلة فيجوز أن تعطيها لشخص واحد. قال رحمه الله ويجوز صرفها إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد، ولا يشترط استيعاب الأصناف. ثم قال رحمه الله ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، نعم، يسن إلى أقاربه، الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة، فالأولى أن تعطي الزكاة لأختك إن لم تكن النفقة واجبة عليك، إذا كان يعني إذا كنت محجوبا، يأتينا ضابط المذهب في النفقة أن من لا ترثه لا يجب عليك أن تنفق عليه، فإذا كنت لا ترث من أختك لو ماتت فإنه يجوز أن تعطيها من الزكاة، لا ترث من أخيك يجوز أن تعطيه من الزكاة، لا ترث من خالك طبعا، من عمك، من تعطيه ماذا؟ من الزكاة. وهذه الزكاة أفضل من الزكاة على البعيد. وإذا كان القريب كاشحا معاديا مبغضا أفضل، خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء ينصون على ذلك، لأن هذه تسل السخيمة من القلوب، فإعطاؤها للقريب أولى. ولذلك لما منع أبو بكر مصطح، وقد تكلم رضي الله عنه في الإفك في عائشة رضي الله عنها، جاء التوجيه بعدم الامتناع والحلف ألا يعطيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فإعطاؤها للقريب أولى أولى. ويقول شيخنا الشيخ محمد المختار، الغني إذا منع قرابته من الزكاة قد أضر بهم من جهتين، لم يعطهم من ماله وحرمهم من مال الناس، فالناس يقولون هذا لا تعطوه، هذا خاله من أكبر التجار، وعمه هذا رجل موسر، وأخوه بخير، فلا يعطيه من ماله ولا يجعل مال الناس ماذا يأتيه. فإذا لك كان لك قريب من أهل الزكاة فهو أولى من البعيد، وأنت قريب أن تعلم حاجته، فعلى يقين أنت من حاجته. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي. نعم، الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم، قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ مصنف من أهل الزكاة بيّن الآن من تدفع، من يمنع أو من لا تدفع لهم الزكاة، قال لا تدفع إلى هاشمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ، إنها أوساخ الناس، لما أخذ تمرة الحسن أو الحسين قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا الصدقة الواجبة يا مشايخ. أما الصدقة المستحبة فهذه محرمة فقط على النبي صلى الله عليه وسلم دون آل بيته، دون آل البيت، فآل البيت يمنعون من الصدقة الواجبة، وهذا المذهب. وفي المذهب قول أنهم يمنعون من الصدقة الواجبة إلا إذا لم يعطوا الخمس أو الضرورة، والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، حتى لو كان رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ديون ومضطر للمال، عنده خياران، إما أن يأخذ من الزكاة وإما أن لا يقيم يجري العملية، هاي ضرورة يا مشايخ، والضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. لكن الأصل هو الامتناع من أخذ مال الزكاة. أما صدقة التطوع فتجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمنع منها أو هي محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما آله فالمحرم عليهم هي الأوساخ الناس وهي الزكاة فقط. إلى هاشميين وهم بنو هاشم، وآل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب والستة، ومطلبي بن المطلب يأخذون مع بني هاشم في الخمس في سهم القرابة، لكن في الزكاة الصحيح في المذهب أن المنع فقط لبني هاشم دون بني المطلب، وهذا هو الصواب. ومواليهما على الخلاف، قال عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أبو رافع أن يستعمله قاله رجل: ألا تعتذر بالنبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الزكاة فتصيب منها؟ يعني مثل ما اليوم الناس يكلمون بعض، ترى في فرصة في أعمال في رمضان، في عمل في الحج، روح كلم واحد يسجلك تشتغل تسترزق، من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، روح كلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعمل على الزكاة فتصيب منها. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل محمد، وإن مولى القوم منهم، وإن مولى القوم منهم، وهو العبد الذي اعتقه سيده مولى. فإذا اعتق بن هاشم عبدا وأصبح مولا لهم فإنه لا تحل له ماذا؟ الزكاة، لأن مولى القوم منهم. وموالي بني المطلب على الخلاف في الزكاة لبني المطلب. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. نعم، هذه فقيرة ما عندها دخل، لا وظيفة ولا مال ولا حافز ولا شيء، يعني ما عندها شيء هذه المرأة، وجالسة في البيت، لكن زوجها معلم وراتبه طيب أو موظف وينفق عليها، نعطيها من الزكاة؟ يقول أختي، يسأل بعض الناس يقول أختي ما عندها شيء، ما عندها وظيفة ولا عندها دخل ولا عندها أولاد قد توظفوا، والزوج طب تقول تعطيها؟ لا، تقول انظر هي متزوجة يقول نعم، زوجها ينفق عليها وهو غني يقول نعم، هذه لا تعطى ماذا؟ من الزكاة، لأنها مكفية، يقوم بحاجتها من؟ زوجها. لكن إذا كانت هذه القريبة أو المرأة تحت زوج فقير تعطى لحاجتها، أو تحت زوج غني لا ينفق تعطى من الزكاة. ثم قال رحمه الله: ولا إلى فرعه وأصله. بالإجماع الفرع والأصل لا تدفع لهم الزكاة، فلا تعطيها الفروع الابن والبنت وإن نزلوا، ولا الأصول الأب والأم وإن علوا، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة، وحكي الاتفاق على ذلك. يستثنى شيخ الإسلام رحمه الله سداد الدين عن الابن وعن الأب لمعنى، يقول العلماء يمنعون أعطاء الزكاة للأصل والفرع لأنهم إذا احتاجوا الواجب على الغني أن ينفق عليهم، فإذا أعطاهم من الزكاة حمى ماله، يحمي ماله هو ويعطيهم زكاة، هذا لا يجوز له. لكن الأب لا يجب عليه أن يفي بدين الابن، والابن لا يجب عليه أن يقوم بوفاء دين الأب، فيجوز أن يعطي من الزكاة. لكن مذاهب الأئمة وحكي الاتفاق على منع بذل الزكاة للأصول والفروع. نعم. ولا إلى عبد وزوج. نعم، ولا إلى عبد، لأن العبد مملوك فسيده ينفق عليه، فأنت لا تعطي العبد، تعطي من؟ السيد إذا كان فقيرا. وكذلك الزوج لا تعطيه الزوجة ولا يعطي زوجته، أما هو لا يعطي زوجته فظاهر، لأن ما الواجب عليه؟ هو أن ينفق على الزوجة، فلا يعطيها من الزكاة، وهي لا تعطيه من ماله إذا كان فقيرا من الزكاة، لأنها تنتفع بها، فيتقولون الآن العيد قادم ورمضان نريد طقم كنب جديد للمجلس، فيقول ما عندي فلوس، تقول يا رجل أنت مسكين، هذه 5000 زكاة مالي خذها، حتى يأتي لها ماذا؟ بذلك الصالون. فالمرأة متهمة، فالمذهب يمنعون، وإعطاء الزوجة لزوجة من الزكاة محل خلاف، لكن المذهب يمنعون ذلك، المذهب يمنعونه. أما الزوج فلا يعطي زوجته بلا إشكال، لأنه يجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها. طيب، ذكرنا مشايخ نحن من يمنع من الزكاة، وقلنا بنو هاشم يأخذ من الصدقة، ولذلك في تنبيه يعني بعض الأخوة حان يتعفف ويكون بني هاشم عن بعض ما لا يكون صدقة أصلا، مثل سفر رمضان، مثل سقيا الماء. الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن سقيا الماء قال إنه ليس بصدقة، إنما جعل للشارب، يعني الماء الآن هذا في المسجد هل وضع للفقراء والمساكين أو وضع للعطشانين؟ العطشان، يعني الذي وضعه هو يريد أن يظفر بالأجر في سقيا من كان عطشا، لو أراد الفقراء لعرف مكانه فوضعه. فبعض الناس يستعف عن مثله ويقول هذا، لأن المذهب يرون أن الأولى الاستعفاف عن الصدقة، من كان الأولى صدقة أن يستعف عنها حتى غير بني، حتى ما لم يكن بني هاشم. لكن الحقيقة مثل هذه الأشياء إنها موضعت للعطشان، موضعت للمحتاج، فليس الصدقة. ومثل لو جعل أحد من المصلين أراك أو سواك، فلا تتعفف عن مثل هذا، هذا من هنا يقصد سد باب الخير، هذه ليست صدقات، هذا جعلت للتعاون على البر والتقوى. أنت لو أتيت بأعواد سواك وضعتها وكل واحد تعفف، ماذا يصيبك؟ تحزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بالعنبر قال: معكم منها شيء اضربوا لي منها بسهم. فإذا علمت أن الذي بذل يفرح فخذ، فهذا إدخال سرور عليه، فهو أولى من تعففك. فالسفر في رمضان هل جعلت للفقراء أو جعلت للصائمين؟ للصائمين، فليس صدقة يتعفف عنها المرء، إنما جعلت للصائمين، فمن كان صائما يأكل منها ولو كان من آل البيت، فضلا عن أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحرم عليهم زكاة الواجب وليس صدقة تطوع. ثم قال رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. نعم، رأى رجلا وهو لابس متزين فهو يظن أنه ليس من أهل الزكاة، فتبين فأعطاها إياها. بعض الناس ترى يتساهل في الزكاة، يعني كأنه يعطي عطايا من عنده فيها مكافآت وجاه، هي ليست كذلك الزكاة، الزكاة حق الله تعالى في المال، فيعطيه. ثم تبين أن هذا الذي هيئته هيئة غني هو في الحقيقة فقير من أهل الزكاة، لا تجزئه. لماذا؟ لأنه عندما أعطاه الزكاة أعطاه بنية أو نية مترددة؟ مترددة. وشرط إخراج الزكاة أن تكون بنية، إنما الأعمال بالنيات، فهو دفعها له ولم ينوي أنها زكاة، فلأنه أخرجها ويعتقد أنه غير ليس من أهلها فلا تجزي ولو كان أهلا، لأنه لم ينويه. الخلل في النية هنا ليس في المحل الذي أعطي الزكاة. أو بالعكس، بالعكس أعطاها لمن يظنه أهلا فبان غير أهل، أيضا لا تجزي، لأنه هذا تفريط، تفريط. تذهب لشخص وتعطيه تظن من الغارمين وهو غير غارم، وسهل أن تتأكد منه غارم أو لا، تظن أنه مثلا من الغزاة وليس منهم، تظن ابن سبيل وهو من أهل البلد. إلا من يشكل، الذي يشكل هو الفقير، فقال رحمه الله لمن ظن وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئ إلا غنيا ظنه فقيرا. الغنى، الغنى والفقر أمر خفي يخفى، ولذلك الفقهاء يقولون الغنى والفقر لو أخطأ وأعطاها لشخص يظن أنه فقير فبان غنيا تجزئ، لأن هذا مما يخفى، بخلاف ابن السبيل والغارم والغازي، هذه الأمور لا تخفى. وأذكر عندنا في القرية رجل يعطى من الزكاة دوما، فلما توفي حصلوا عنده مئات الألوف ما شاء الله، يعني عنده خزينة. فبعض الناس لا يظهر عليه الغنى، وربما أعطاه الناس من الزكاة رأفة به وبحاله، ويرون أبناءه في المدرسة فيظن أنهم فقراء وفي الحقيقة صاحب مال، فنسأل الله السلامة والعافية، فيأخذ من الزكاة. ولا يحل لامرئ ليس من أهلها أن يقبلها. والعلماء يقولون في المذهب إذا كان المرء من أهل الزكاة وتعلم أنه من أهلها لا يجب عليك، بل يكره أن تقول له هذه زكاة إذا كنت تعلم أنه من أهلها. أما إذا خفيت حاله فكما قال صلى الله عليه وسلم، قال لما جاءه رجلان جلدان قال إن شئتما أعطيتكما، واعلموا أنه لا حظ فيها لقوي ولا غني مكتسب، لغني ولا قوي مكتسب. فالقوي الذي يكتسب والغني، فإذا جاءك رجل يريد يعني زكاة وتعطيه تخبره إذا كنت مرتاب في أمره هذه زكاة، فإن كان أهلا أخذ وإن لم يكن أهلا ترك، لكن إن كنت تعلم أنه من أهلها فلا حاجة أن تقول له أن هذه زكاة، إلا إذا كنت تخشى أن يمتنع من قبولها، أن يمتنع من قبولها. نعم. صدقة التطوع مستحبة. إذن الفقير والفقر والغنى لا بأس إذا أشكل عليه، أما غير ذلك فلا يجزئه. ثم لما انتهى رحمه الله من أهل الزكاة ومن لا يجزئ إعطاؤه من الزكاة، قال رحمه الله وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، صدقة التطوع مستحبة وفيها حديث كثيرة في فضلها، ولا يتسع المقام لذكرها وهي مشهورة. وصدقة برهان لأنها دلالة الإيمان، لأن المرء يخرج ماله ينتظر ثوابه في الآخرة، والمؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. وصدقة السر تقي مصارع السوء، فالزكاة يستحب إظهارها، والفطر والصدقة يستحب إخفاؤها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هي الصدقة. أما الزكاة فلا بأس أن تظهر، بل ربما كان أولى ليقتدى به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها وتجمع وتظهر، لا بأس بذلك. فصدقة التطوع مستحبة والحديث فيها كثيرة، خصوصا في الأوقات الفاضلة، يعني كان ابن تيمية رحمه الله يستحبها يوم الجمعة قبل الصلاة، لأنه يوم فاضل وفيه دعاء، وقد أمر الصحابة رضي الله عنهم إذا ناجوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات، ثم نسخ الحكم، فدل على أن الصدقة سبيل لفتح باب الاستجابة والسماع فقدمها. وكان ويس القرني إذا خرج لصلاة الجمعة يتصدق، ولو لم يجد شيئا أخرج بصلة في كمه وأخرجها لأحد الناس يوم الجمعة. فالأوقات الفاضلة ومثل رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبرائيل القرآن. وكذلك عشر ذي الحجة الناس يغفلون عنها وعن الصدقة فيها وإخراج الزكاة لهذا الوقت الفاضل، فكثير من الناس يخرج في رمضان، لو ترك بعض الناس زكاة إخراج الزكاة إلى عشر ذي الحجة، هي فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وأيضا تسد حاجة الفقير في هذا الوقت. ومستحبة في رمضان وأوقات الحاجات في لما يكون في المسلمين نازلة هذه أولى. والبرد البرد تزداد الحاجة فيه، والشتاء للحاف والطعام، وإذا كان في نكبة في بلاد المسلمين فهنا يكون إخراج الزكاة إلى لهم أولى وأفضل. وكلما كانت الحاجة أشد كلما كان الأجر أعظم في صدقة التطوع، وكلما كان الزمان فاضلا أو المكان مثل أرض الحرم فكل ذلك فيه فضيلة لأنها تضاعف فيها الحسنات. ويسن بالفاضل عن كفايته. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فالإنسان يتصدق عن ظهر غنى يعني لا بالفاضل. قال عندي دينار، قال انفقه على نفسك في الحديث. قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك على ولدك. قال عندي آخر، قال أنت وشأنك. ولما جاءه رجل ببيضة من ذهب أو فضة لا يملك غيرها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وردها عليه. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز التصدق بجميع المال أو بمال يضر به. طيب الصديق رضي الله عنه وضعته بماله كله، قالوا أخذ منه لأمرين. أولا لأنه له مثل الموظف اللي عنده راتب اللي عنده التجار يعلم أنه يرجع إليه المال، فالموظف مثلا عنده راتب ومدخر المبلغ، إذا أخرج هذا المبلغ لن يضر بأولاده لأنه سيأتي المرتب آخر الشهر وينفق عليهم من هذا المرتب. فإذا كان يرجو له مال وعندهم اليقين والثقة بالله عز وجل ما يجعله يعني لا يتضرر. أما من كان ضعيف الثقة ربما يرتد، وذلك هذا فقهني مشايخ بعض الناس يعرض نفسه إلى البلاء الذي لا يطيقه فيكون في زمن العافية خيرا منه في زمن البلاء، يعني يقوم بأعمال لا يطيقها ثم بعد ذلك لا يصبر على بلائها ويضعف في دينه ولا يصلب، بينما كان في عافية وكان ثابتا على ما عنده. فليس كل أحد يقوم مقاما مثل المقام. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل وقبلها من الصديق. المقامات تختلف، كما أن الإمام أحمد رحمه الله رجل استأذنه في المحبرة قال عن إذنك إذن يأخذ من الحبر، فقال ويحك لا ورعي ولا ورعك بلغ هذا. فليس المقام ليس لنا له أهله. ولما قيل رجل يشتري الطعام ثم يرد الوكاء يقول اشتريت الطعام ما اشتريت، يعني تأخذ بقالة من البقالة طعام ترد الكيس تقول ترى اشتريت البقدونس بس هذه النايل ما أخذته منك. قال الإمام أحمد رحمه الله من يفعل هذا؟ قالوا معروف. قال معروف حق له، يعني رجل بلغ من الورع منزلة بقيت هذه له. لكن نحن على مذهب العامة اللي يقولون يعني يحدث على الإبرة ويزر طلعتها، تعرفون من شاه يعني الإنسان يعني يبدأ يتورع عن دقائق وهو يأخذ شيئا كبيرا، لا ليس له ذلك. فالمرء العاقل لا يعرض نفسه للبلاء. الإمام أحمد رحمه الله لما حصل فتنة خلق القرآن وكان معهم ليثبتوا قلة، وكان من ضمن محمد بن نوح فمات في السفينة وذاهب للمأمون، فقال الإمام أحمد رحمه الله أو أحمد بن نصر الخزاعي جل الصغير من هو ناسي أنا، فقال الإمام أحمد رحمه الله قليل العلم صغير السن، يعني الله تعالى اختار له أن يموت قبل أن يفتن لصغر سنه وقلة علمه، ربما لو فتن لا يثبت. فبعض الناس يتصدق بجميع ماله ثم بعد ذلك يعود، كما قال ابن العربي رحمه الله قال بعض المتصوفة إذا أراد المرء أن يصلي يخلع من ماله كله حتى يدخل الصلاة وهو فارغ من الدنيا. قال ابن العربي رحمه الله فينشغل في الصلاة بتحصيلها، صح ولا مشاه يفكر كيف حصلها، وإنما ينخلع معنا لا حسا، يعني لا تنخلع، أما إذا انخلعت منها حسا تنشغل. ويعني وهذا حقيقة كلام يطول في الباب هذا، لكن القصد أنه خير الصدقة ما كان عن ظهري غنى. أما المرء الأصل أن يبقي ولا يتصدق بما لا يقين له برده، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على من أتى بماله كله وقبل من الصديق. ثم قال رحمه الله فاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. نعم يأثم إذا كان المرء يتصدق ما ينقصها فهذا يأثم، لأن كفى المرء إثما أن يضيع من يمون أو من يعول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. والحمد لله على التمام.